قول ما رأي سماحتكم في من يبيع مثلا أساور من ذهب من دكان ما ثم يقبض مبلغ الأساور بيده وبعد ذلك يشتري أساور جديدة من نفس الدكان، هل يلزمه أن يبيع الأساور في دكان ثم يشتري من دكان غير الذي باعهن فيه؟ لا حرج في ذلك، يبيع في دكان ويشتري من صاحب الدكان إذا لم يكن ذلك مشارطة فلا بأس. باعت الأسمرة ثم اشترت أسمرة أخرى أو خواتم أو قلائد لا حرج في ذلك إذا لم يكن تواطؤ وشرط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.